اللي هو ما فيش عقل ما فيش منطق ما فيش يقين، وما تهوى الانفس الاهواء اللي نابعه من ذات. اللي يسمي حاجه تسميه مش مطابقه له هذاك الاسم بتاعه ما عندوش بالظبط، كما قال سيدنا يوسف عليه السلام لصاحبي السجن طلع حدا فيهم ما تعبدون من دون الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أيضا. عليش ما ننساوش إذا نركز بالكلمة هذه بقول الله سبحانه وتعالى لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، فلا نأخذ فلا الاسم، لماذا سمي الاسم اسما؟ فما شكون يقول من السمة دي اللي هي العلامة، السمة العلامة فلان تسميه كذلك علامة في الحاجة هذيك تسموها كذا تدل عليه، شجرة تدل على الحاجة هذيك، كأس تدل على كذا، رجل يدل على الشخص هذاك علامة. فما شكون يقول من السمو، لأنه غالباً أن الاسم يسمو على المسمى ويكون يغطيه ويدل عليه. وباش نزيد نفهم ونوضح شويه، كل اسم عنده مسمى، ايش معناها؟ كيما نقولوا الاسم هذا شجره، شجره هذه كلمه نقولها احنا شجره ونكتبها، لكن الاسم مش هو الشجره، الشجره هو اللي موجوده في الحق اللي في الحديقه. نقول كأس، كأس كأس هذا كلام يتقال وتكتب، لكن ها هو الكأس. الاسم مش المسمى، الاسم مجعول باش يدل على المسمى، وهذه من بدائع التعليم الإلهي، أنه لو كان ما علمناش الأسماء ما نجموش نتعامل مع الطبيعة مع الكون اللي نعيش فيه، على خاطر كيف مسمعناش اسم مش تولي عندي كل حاجة مش تحب تعرفها اسمك تهزها معك ولا تحطها قدامك، اجبل ما تنجم تعرفه الا كيف يبدا قدامك، اذا كان غاب عليك لا ما تقدرش تعرفه مش تهزه معاك ولا حاجة، اي حاجة مش تجيبها قدامك لا. ولذلك انت كيف تقول جبل هاو الجبل محطوط على راسك، كيف تمشي على روحك تبعد على الجبل وتقول جبل مش بالضروري يكون قدامك جبل، لان تتصور اش معناها جبل، كيف تقول شجره كيف تقول حيوان كيف تقول كذا، مش لازم اي حاجه تسميها تجيبها معك وتحطها قدامك تبذل لها، لا تحمل التصوير نتاعها. وكلاش يقولوا هو الاسم يحطوه الناس باش يفسر او باش يحطوه الناس للمفهوم من هذاك الشيء هكايا، كيف انت تشوف حاجه ولا تسمع بحاجه فما صورة ذهنية تنتقل للمخ للذهن، هكا الصورة الذهنية هذيك هي اللي يسموها، يسموه شجرة ويسموه كاس ويسموه سكينة ويسموه سيف ويسموه بورتابل ويسموه ثلجة ويسموه فلان ويسموه فلان ويسموه بلاد ويسموه دولة ويسموه فكرة ويسموه كذا، مش بالضرورة مش نقعد نروح نهزوا معانا في الأفكار وفي الأشياء اللي نسموها، وإنما عندنا الصورة الذهنية، هكا الصورة الذهنية هي اللي حطينا لها الاسم. وما يكون الاسم عنده سلطان وعنده فاعلية وعنده قوة إلا إذا كان مطابق للمسمى، يعني كيف أنت تقول جيل النار وتسميها ماء، ما تسمية مش مطابقة للمسمى، تجي تشرب الماء على أنه ماء ولا تسمي الحمض على أنه عسل ما يجيش، كيف تشرب كيف تتناول الحنظل عشاكم يعني مش تلقاها عسل، انما في ذلك هو اسم. فالاسم ما يكون عنده سلطان وما يكون عنده قوه الا اذا كان قائم على ماده حقيقيه بالمسمى موجوده في المسمى. وبالتالي كيف يجي انسان الفنبع ويقول هذه اله معبود يضر وينفع، الاسم هذا عنده سلطان عنده فاعلية عنده حاجة صحيحة، لا ما هو باش يعبد، مش هو يعبد في هاك الحجرة، لأن هاك الحجرة هاك اللي يعبد فيها هو في الحقيقة هي ما عندهاش نفع وضر، إنما يعبث في فكرة في اسم جابه هو ولا جابه أبوه ولا جابه فلان ولا فلان عن فلان، يعبث في فكرة في وهمه في ظنه في خياله وابنها للهوى بتاعه، الفكرة مش مطابقة للمسمى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي شكليات ما عندهاش حاجة تطبقها في الوقت، كما أنت تسمي يعني الماء نار والنار ماء تسمية غلطة تعكس الأمور، هما يسميه يعني الأصنام قالها هذا كلام غلط، هو رب سبحانه وتعالى وقت اللي علم آدم الأسماء مش بلا علم آدم الأسماء يعني مش علم ربي علم آدم سماها قال وذيك اسمه شجرة وذيك اسمه حبار وذيك اسمه حصان وذيك اسمه محراس وذيك اسمه تركتور وذيك اسمه كذا، لا وإنما أعطاه القدرة على تسمية الأشياء، ولذلك فقال علمه البيان فلا علم آدم الأسماء فترة في الآية في سورة الأحزاب قال علمه البيان يعني أعطاه القدرة باش يفهم الأشياء ويسميها حاجة، وأنت من أين ما تسمي حاجة إلا إذا كان فهمتها فهم حقيقة، إذا كان فهمتها فهم غلط راك مش تسميها تسمية غلطة، شوف حاجة من بعيد تقول حيوان وأنت ما زلت ما عرفتهاش كيف تقرب تولي أنت وقت تعطيها الاسم الحقيقي نتاعها، وقت اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا الأسماء علم هذه الأسماء يعني أعطاها قدرة مش على وضع الأسماء وبرضه أعطاها قدرة باش يفهم حقيقة الأشياء اللي في الكون وكيف يفهمها يسماها، وبالتالي التسمية هي سلطة، التسمية هي قوة، التسمية هي معرفة، التسمية هي علم، اللي ما يعرفش بين جنب يسمي واللي يعرف يسمي، وواحد يقول فيها الناس كل تسميه هل يعرف ولا ما يعرفوش، لكن لا يعرف اسمه عنده سلطان واللي ما يعرفش اسمه ما عندوش سلطان، ولكن الفرق بين الناس المتقدمه والناس الناس مش متقدمه، شكون هم الناس اللي يعطيوا اسماء اكثر؟ هم الناس اللي يكتشفوا اشياء اكثر، واللي توا المستحدثات اللي تشوفوا فيها بورتابل وميكروفون وآليات وإحداثيات وحداثة وشيء مخترعات كبيرة وتسمية النجم الفلاني وتسمية الكون الفلاني، احنا سميناها مع ربها سميناها شو فيه؟ سموها الغرب اللي اكتشفها، اللي يكتشف حاله هو اللي يسمي، احنا وقلنا اكتشفنا للجبر سميناه للجبر خاطر احنا اللي سميناه خاطر احنا اللي اكتشفناه قبل اللوغاريتم، ما هو خلو منا خلو منا الاسم خلو منا الاسم يعني خلو منا الاسم يعني خلو منا المعرفة خاطر خلو الاسم ولا خلو اللوغاريتم، برشا الحضارة الإسلامية وصلت كانت تخترع وكانت تبدع كانت تسمي في الأشياء تعطي المصطلحات وداحة، الغلط مصطلح لا منا باللون خلا منا المصطلحات نتاعنا خذا منا الاسماء اللي عندها سلطه اللي عندها قوه وعندها معرفه، وقت اللي احنا تخلفنا وهو تقدم شكون ولا يسمي في الاشياء ولا هو يسمي؟ ما عادش كحيل خاطر هو اللي يسمي، ولينا نسميه في اشياء مش نتاعنا ولينا نخترعه، يعني احنا واجهنا الغرب واجهنا الغرب باعتباره عالم تغير فيه الأسماء مصطلحات جديدة، الطهطار اللي قال الخير البريء ذاك الرحلة نتاعه اللي حب الحدث أشياء جديدة، وكانت لديهم أوراق تذاكر يومية يسمونها جورنال، جورنال يحب يترجم جورنال فهمتوا، وعندهم ديمقراطية وعندهم كذا إلى آخره يقول بتعجب يوليو نقعد انما ناخذ الاسم كما هو نردوه بالعربي ونقلبوه في السوكار ونحشوه وكذا ولا نعرفه عاد يكونوا جورنال ويكونوا صحيفه ولا نحاولوا باش نعرفه، لكن هو اللي اكتشف هو اللي سمع

ذنب عنده ذنب عنده ذنب ذنب من النار من اللهب فهو مذكور المذنب ذنب ذو الذنب مذنب ذكر وجود ما يودع عادل معتصم مرجو حديثنا المسلمين ولا أي إنسان ولا أي حضارة ولا أي مجتمع وقت لا يسمي الأسماء يسماها على معنى أما إن يجي الحاجة ويسمها عن جهل راه هدايا تثبيت ما لها من سلطان ولا ينجي ما يسمى في المجتمع بتاعنا لا لعبة المصطلحات الأسماء في عمر شيء يسميه يقول لك الدين راه العقيدة يجي يقول لك الدين ايديولوجيا الدين تخلف التخلف يركب على الدين هما قريش كانوا يذموا في الرسول صلى الله عليه وسلم يذموا فيه يوصفوا فيه بنعود مشباهية شو يقولوا تذمني قريش تذمني قريش وهي انما تذم مذمما هي تذم مذمما واحد في خيالها هو مش آلي وانما سماني ربي محمدا شاور رسالة محمد يعني محمود حقيقته انه محمود من الله محمود من البشريه اللي مؤمن به فاسم مذمم ما يركبش على محمد صلى الله عليه وسلم لانه هو محمد جي انت الدين تركبوا كونه ايديولوجيا وايديولوجيا الدين ولا تركبوا انه تخلف وتخلف وتركبوا انه تعصب وتعصب ولا تركبوا انه تراث هو تراث دينا تراث مشاهده بكايه ولا تكون هو تاريخ الدين ومعاك في كل زمان ومكان يجيوا للاشياء الباهيه ويعطوها مسميات من خيالهم هم في واحد قالان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انه من علامات الساعه في اخر الزمان هذا الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير مسمياتها يعني هي خمر حرام يبدل اسم يقول لكم مشروبات روحيه مثلا اي كيف والربا يسموه فايده والخمر مشروبات روحيه واي حاجه يبدلوا لها الاسم باش يعطيك هكا بهرش ويقول لك راه الاسم تاعك هذا كيفاش تكون خمر وما عادش هو الرقص الخليعي يسميوه فن كل حاجه يعطوها اسم باش يزينوا وفي الاسم كانت الحقيقه مش مطابق للواقع نتاعو فهو اسم ما انزل الله به من سلطان الخمر تسميه مشروب روحي ولا تسميه من عشوة راه باقي خمر الفساد انا مش تسميه انت راه باقي فساد الحاجه اللي هي محرمه مش تسميها انت حلال راه باقي حرام والحلال اللي هو حلال تحب تردوه حرام راه باقي حلال لانه حل الله عمرك ما تنجم تجي حاجة هي ما عندهاش حقيقة وتعطيها اسم اسم مش صحيح إما حاجة حقيقية باهية باش تفسدها تعطيها اسم مش باهي باش تكرهها الناس فيها وإلا حاجة مش باهية مش تحب تسوقها تعطيها بهر وتعطيها زينة وتقول للناس هاي هي هذه جميلة ياسر وهي روعة وهي فن وهي حرية وهي مشروع إلى آخره فمسألة الأسماء ردوا بالنا منها يا ياسر لأن مهمة ياسر على خاطر الاسم لا يكون اسم مفيد واسم نافع إلا إذا كان الاسم ذاك عنده مطابق حقيقي ولذلك هل يجيب لك الشيوعية ولا يقول لك العلمانية ولا يقول لك اللايكية ولا يقول لك الشور هذيك كلام هي أسماء ما عندهاش حقائق نافعة في المجتمع كيف وصفها رب سبحانه وتعالى وصفها بأنها ما أنزل الله بها من سلطان ما عندهاش واقع ما عندهاش حقيقة وراثي نابعة من شيئين الظن والظن هو عكس اليقين والوهم اللي هو الهواء والهواء عكس المعرفة وعكس العلم خاطر الهواء متقلب الهواء إذا كان سيطر على الإنسان تولي عنده ديكتاتورية الإسلام لم يأتي لكي ينزع من الإنسان من النفس أهواءها فالنفس لديها أهواء وتلك غريزة في الإنسان

أن يمسكه على هود. طبعاً مش يمسك يا طفل الرئيس مش يخليها على هود. أي مش يعترف بالدين يمسكه على هود. بدأ يضطر اضطرار باش يقول هاني مدين ولا هو بره الدين يعترف بيها مع على هود. الذي ما فهمش كيف كان يبدا ما يحبش النسب ولا ما يحبش بلاده وما يحبش القبيله يحقرها كل والله ما الذي منه من هالبلاد هذه اما لا مال زي هذه بره انا ما نمسكوا على هو ولا يدسوا في التراب يخطوا يبعثوا ويحطوا في الظلام يحطوا في القبر بتاع القلب والقبر بتاع العقل الغلي ولا في الجوامع ولا في اماكن منزويه. رب يقول لهم الا ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء. ما له مر يجعلون لله شنو؟ ما يكرهون. هذا قال لهم في سورة في سورة النحل في الآية 62 ويجعلون لله ما يكرهون. أي حالة يكرهها يحطها الرب. حتى كي تبدأ عنده حاجة فاضلة. حتى كان باش يتصدق ولا يقول تبدأ عنده حاجة فاضلة وما حكش بها وما يحبهاش. ها؟ يقول برا هذه لله. يعطيها الواحد فقير والحاجه الباقيه خليها عنده. وربي قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه مش مما تكرهوه مش من هذا الشيء اللي هو يعني ما تحبوش انت. هذيك ما تسميش صدقه تسمي انت بنفسك مش سواحها وانا صراحه احطها لله. هو هذا هذه الصدقه هذا التبرع. التبرع والصدقة بالحاجة اللي كيف تحبها انت وتخرج منها وانت راضي بها وانت راضي على الخروج. هذه هي حقيقة الصدقة وحقيقة التبرع مش بالفضلات وبالأشياء التي يكرهها الإنسان. نفس الشيء أي حاجة الناس اللي بيحبوهاش يقولوا هذه بركة لله الدين ما يحبوش لله والاشياء اللي يحبها هي الدنيا. ولذلك ربنا قال عليهم من بعد في نفس السوره وقت قال فاعرف عمن تولى عن ذكر الله ولم يرد الا الحياه الدنيا وما ارادش اراد الدنيا اراد الدنيا اعرف عنه إن ربك هو أعلم ذلك مبلغه من العلم. بلى بعد الله قال له أكثر فتلك إذا قسمة ضيزى هي قسمة هو في الأصل ما لناش قسمة. كيفاش تجي تقول الدين لله والدنيا لنحن؟ يا أخي هي الدنيا بتاعك أنت خلقت الدنيا أنت خلقت روحك في الدنيا أنت اللي أوجدت الأرض والشمس والكواكب والنجوم والنعم المادية والنعم المعنوية والنعم التي لا يستطيع إنسان أن يحصيها. منين ليك الدنيا دي؟ لا ليك لا الدنيا لا لا. هنا قال من بعد أن الإنسان ما تمنى. يا أخي على الدنيا على قرنك حسب ما تتشهى أنت حسب أمنياتك حسب تصوراتك وأوهامك وظنونك. أم للإنسان ما تمنى؟ إيش عندك أنت؟ ولذلك قال فلله الآخرة والأولى. هو يقول الآخرة لله والدنيا لنحن. لا سيدي الآخرة والدنيا لله. الدين والمجتمع والحياة والاقتصاد والفكر والاجتماع وكل شيء لله. فماش قسمة؟ شنو قسمة؟ وهم من الحسن وهم من اللي يحبوا يقسموا كل الدين شيء وهم من اللي يحبوا يقسموا. هما يحبوا كل شيء يهمهم خاطر حتى الدين يفهموه كيما يحبوهم هما في حقيقتهم العلمانيين المناسي اعجوزي يتصوروا ان الدين عباره على افراز يفرز الانسان حاجه ينتجها الانسان كيما ينتج يعني المنتوجات كيما ينتج يعني البورتابلوات كيما ينتج السلاح الذاتيه كيما ينتج اي شيء ينتج الانسان الافكار يجي الدين. انت ورا خاطر كان ضعيف قدام الطبيعه وكان يخاف يجيب حاجات باش يطمئن نفسه. هيك يقول لك انتاج بشري. ولكن يقول لك احنا يلزمنا نتحرر من الغيبيات ويكبروا على الكلاب على التشامي الكبيرة بالميتة في حيثية ها؟ ويدرسوا بحقوق بالدراسة أنتروبولوجية ويجيبوا مصطلحات زي اللي كبيرة الأنتروبولوجية والأنتروبومورفية و... ها؟ وانت تقعد بها تخش من الكلام هذا هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان ما دام الاسم الحقيقي مش موجود كل اسم ليس له سلطة الاسم الحقيقي هو الاسم اللي عنده بعض روحي هو على سبيل الحكاية أو الطرفة مش مثل الواحد يقول يحكيه على بحار كان كبير معاه في سفينة مجموعة من العلماء وهما دخلوا البحر وجاءت عاصفة كبيرة قبل ما تجي العاصفة الكبيرة والريح ساكن وهدوء ها واحد من العلماء جاء لك البحار بسيط قالوا انت تعرفش الانثروبولوجي قالوا لا ما اعرفش الانثروبولوجي قالوا بلاش حياتك شتك خسرت في ثلث حياتك ولا ربع حياتك قالوا الاخر قالوا ما تعرفش في البسيكولوجي قالوا انا وليدي لا نعرف البسيكولوجي ما نعرفش نعرف كذا نشوف بالضبط ولا قالوا بلا حياتك قعدت فيها الربع الثاني من حياتك ان شاء الله لا قالوا ما تعرفش الانثروبومورفي ولا البالونتولوجي ولا الايكولوجي ايه اسم لك الاسماء قالوا لا بس قالوا فين اربعه هما جابوا هبط عصر عصر يعني تعفر مره تلف فيهم قالوا ما يقولوا لي انتم ما تعرفوش العلولوجي قالوا احنا ما نعرفوش قالوا انا كثير اخترت ثلاث ارباع حياتي انتم سبعة اللي اخترتوا حياتكم وكل قال لا يعرف التكنولوجي مات مرة انت جيت اسماء تكنولوجي وتاريخ خليجي والمانجي ولا مش تحسن ما تعرفش الحقيقة تعرفش الدين تعرفش ان بالله يقول خسرت مش حياة برك كما قال البحار خسر الحياة الدنيا ولا هذاك هو العلم المفيد فلله الآخرة والأولى المسألة مش مسألة أسماء ومسألة كلاب كبير ومسألة جينة ومسألة بغل ومسألة سلطنة بالفعل مسألة حقائق حقائق أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الآخرة وله الأولى وأن أي إنسان في الحقيقة ما عندوش حق مش يحصل معاه ليس له شريك في الملك وحتى كيف مش يقول لك انت فيها تخسر وتحصل في قسمه غيبه قسمه غير عادل مش ماشيك بمنطق يقول لك تراك تخسر مش تخسر قسمه غير عادل ولذلك قال ان للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى نرجع ليه قضيه الامنيات مساله الامنيات احنا الاسلام مش ضد ان الانسان يتمنى لان الامنيات الاماني هي رغبات انسانيه تعبر على امال وطموحات مستقبليه وطبيعه الانسان باش يتمنى الخير اللي عنده حاجه يتمنى اكثر منها واللي هو في وضعيه يتمنى باش يكون خير ويتمنى يعني كل صحته ويتمنى الحريه ويتمنى الديمقراطيه ويتمنى العداله ويتمنى يعني التنميه الشامله ويتمنى الاستقرار ويتمنى حصول الامن ويتمنى العمل للجميع ويتمنى القضاء على الجهاله ويتمنى يعني على السوء يعني يعني عدم التسويه بين الجهات ويتمنى كثير من الاشياء ولكن يلزم الأمنيات تكون أمنيات معقولة وأمنيات مضبوطة ومدروسة كل حاجة مرتبة ولذلك عنا من السنة الإنسان ما يجوش يطيل الآمال حتى لا يصطدم بالآجال كل حاجة عندها أجل ثم ما يلزموش يتمنى الشر بطبيعة الحال ويلزم يعيش على روحه مش يتمنى وخاصة أنه ما يلزمش يجعل الدين مجرد أمنية

سورة الحجرات يبدأهان ربي ببيان المرجعية، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي القرآن والسنة برأي ولا بفكر ولا بتشريع ولا بأمنية ولا بظن ولا بهوى من عند أنفسكم. ما تعمل حاجة إلا ما تسأل، إلا ما تشوف القرآن والسنة. كان كنت تنجم تمشي للقرآن والسنة، لكن ما تريمش تسأل الناس لا تعرف. ولو ردوا إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإحنا واقعين في برشا طائف من النوع هذايا يمشي يعمل حاجة يعملها، ها ياخذ حاجة من عشان يتبنى فل ولا يعمل كذا، بعد تالي يسهل أحلال ولا حرام. آه قل لي كيفاش نخرج، كيفاش نتمنى راسي، كيفاش نتمنى جلدي، كيفاش ربي يرضى عليا، بعد ما يعملها يجي يسهل يوليوا هكا الفقهاء مش يعملوا له كذا، يعملوا الفقهاء مش يجيبوا له، مش يجيبوا له حيلة باش يبدلوا له الأحلال حرام. فما فقهاء السلطان فقهاء الدنيا مستعدين باش يقلبوا الحقائق، وفما لا يقول الحقيقة. كيفاش؟ ولينا نبحث في فقه مش فقه تأسيسي، ولا فقه هذا فقه مخارج، فقه حيل، أعطيني حيلة، أعطيني حاجة نتمنى. واحد يولي يجي لا يسألك، مش جاي يسألك باش تعرف الحقيقة، لا جاي يسألك باش تشوف له مخرج، باش تشوف له فلة، باش تشوف له مسرح. كان عطيته المسرب والله العظيم عالم علامة فهامة دراكة مباشر كنت عالم كيف كنت، وكان قلت الحقيقة هذا يجيبها منه هذا ما يفهمش هذا ونمشي له ويقعد يلوش لحتى فيه ربما يلقى شكون يفتيله بل يحب هو. وهي كلمة كبيرة ياسر تروى أنه عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا برشا ناس يسألوه أسئلة من نوع هذا، اش كان يقول لهم؟ كان يقول لهم أتريدون أن تتخذوا ظهورنا معابر تعبرون عليها إلى جهنم؟ يا أخي تحبوا ظهورنا تتنجزوا فوق تعدوا فوق الجهنم؟ لا يا أخي مش مستعد باش يكون لك جسر من الجهنم. نجاوبك بلا تحب، نجاوبك بلا تتمنى، أنا نجاوبك بالحقيقة وأنت دبر راسك، نجاوبك بالحقيقة وأنت دبر راسك. المسألة ماشي مسألة أمنيات لم تاعك لم تعي لم تعي لم تتعي. أمر الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول لنا، يقول لنا مثلا هك الحديث اللي معروف، الكيس من دان نفسه أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، حاسب روحك وعمل للآخرة اش تلقى. ولا أحد هاو سماه العاجز، العاجز العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ملا المتمني هو إنسان عاجز، ليش؟ لأنه انهزم أمام الهوى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، يعني تبع الشهوات وتبع المصلحة الدنيوية على المصلحة الأخروية ويتبع الباطل ويتبع المغريات ويمشي وراء كل ناعق ويزيد يتمنى الجنة يسرع. والعاجز من أتبع نفسه وواها وتمنى على الله. اللي يتمنى على الله شكوره الحق، اللي يتمنى على الله هو المؤمن اللي يطبق في شرع الله واللي يجتهد باش يكون على صراط الله ويبدأ خايف. والذين هم من عذاب يوسف المؤمنين مؤمنين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، مؤمن وتقي ويصلي ويقوم الليل ويعطي الزكاة وكذا وكذا، ورغم كايا يبدأ مشفق من عذاب ربه. وهذا كان عنده الحق باش يتمنى. أما اللي يتبع نفسه هواه ينهزم أمام الأهواء وأمام الشبهات ويتمنى على الله، هذا حاجز مش كيس، مش ذكي، مش نبيب، مش فطن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحب يقول لنا، والقرآن زاد يقول لنا ردوا بالكم من الأمنيات. عندك الحق باش تتمنى، أما اسأل الأمنيات نتاعك. خوفا من حديث يقول لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تمنى، أخرجه أحمد، إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى. ثبت فشتمنى أفراح في التمني بتاعك هذا في الكتاب والسنة ولا لا؟